لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، ومن كتاب الجنائز، وقفنا في المرة الأخيرة عند الحديث 19 في هذا الكتاب، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لو مت قبلي لغسلتك. قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لو مت قبلي لغسلتك. الحديث قال رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. هذا الحديث فيه مسألة تتعلق بكتاب الجنائز، وهي مسألة غسل أحد الزوجين الآخر، لسيما إذا اجتمع معه الحديث الذي بعده، غسل أحد الزوجين الآخر. فهذا الحديث فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لو مت قبلي لغسلتك. فهذا دليل صريح على جواز تغسيل الرجل زوجته إذا ماتت، خلافا للحنفية الذين منعوا ذلك. الأحنافية يمنعون أن يغسل الرجل زوجته، ويقولون أنه قد انتهت بالوفاء الحياة الزوجية، وهذا غير صحيح. والصحيح أن الذي انتهى الاستمتاع، الذي انقضى بالموت هو الاستمتاع، أما الحياة الزوجية من حيث مترتبات الأحكام الأخرى فهي بقية، كالتوريث والعدة ونفقة وكذا ونحو ذلك من هذا القبيل. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لو مت قبلي لغسلتك. وأما الحديث الذي بعدهم فيه دليل على العكس. قال عن أسماء بنت عميس رضي الله عنهما أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه. قال رواه الدارقطني، وهو حديث حسن الإسناد، أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي، ففيه دليل على جواز تغسيل الرجل امرأته، أن يغسل الرجل امرأته. نعم. وأما تغسيل المرأة لزوجها فقد جاء في الحديث، وإن لم يورده هنا الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، جاء في الحديث الصحيح قول عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. لأن الصحابة اختلفوا يجردوا النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يجردوا عند التغسيل، فعائشة بتقول بعد كذلك: لو أنا بس يعني كنت مدركة الأمر، لأنها يعني صدمة الموت كانت مؤثرة، لكان الذي غسل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه. وهذا فيه دليل على جواز تغسيل المرأة لزوجها. نعم. ثم قال عن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا، قال ثم أمر بها وصلي عليها ودفنت. قال رواه مسلم. في قصة الغامدية، المرأة الغامدية التي كانت قد زنت، قال: ففيها أنه أمر برجمها في الزنا ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت. وهذه مسألة تتعلق بكتاب الجنائز، وهي الصلاة على المقتول في حد من الحدود. الصلاة على المقتول في حد من الحدود، يعني ارتكب كبيرة وأقيم عليه الحد في هذه الكبيرة، فيجوز الصلاة عليه لإسلامه، فيتجوز الصلاة عليه لإسلامه، وقد صلى عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء يختلفون في صلاة العالم والكبير والإمام ونحو ذلك على أهل الكبائر والمعاصي ونحو ذلك. الصنعاني يقول: وللعلماء خلاف في الصلاة على الفساق، وعلى من قتل في حد، وعلى المحارب، وعلى ولد الزنا. وقال مالك: لا يصلي الإمام على مقتول في حد، لأن الفضلاء لا يصلون على الفساق زجرا لهم. وهذا مأخوذ من الأحاديث، هذا الحديث الذي بين أيدينا. قال: ثم أمر بها فصلي عليها. ما صلى هو صلى الله عليه وسلم زجرا لأمثالها، لأنه لما الناس يسمعوا أن الإمام، العلماء، الأفاضل تركوا الصلاة على أهل الكبائر ينزجرون ويقولون: لا لا نفعل هذا حتى يصلي علينا هؤلاء الأفاضل إذا متنا. نعم. قال: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص. بمشاقص، المشقص نسل السهم لكنه عريض، النسل بتاع السهم، هو أخذ النسل بتاع السهم وقطع به يعني عروقه. قال أن رجلا أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص، وهذا الرجل رضي الله عنه لم يكن منتحرا على يعني ظاهر ما يعني ربما يفهم بعض الناس من رواية الحديث على هذا النحو، إنما هناك روايات فيها تفصيل، وهو أن هذا الرجل كان قد مرض واشتد المرض به، وكان يتألم ألما شديدا في مرضه، فلما اشتد به المرض وصار لا يتحمل شدة الألم قطع يده بمشاقص، ويعني قتل نفسه، حتى يعني فيما هو يظن أن هذا أخف عليه من التألم الكثير الشديد اللي هو الذي هو فيه من جراء يعني مرضه الذي هو فيه. لكن هو في كل الأحوال قد ارتكب كبيرة من الكبائر. قال: فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فلم يصلي عليه. فهذا الحديث كما يقول الشيخ البسام رحمه الله يدل على أن من قتل نفسه فقد ارتكب جرما كبيرا، فلا يصلي عليه الإمام، وذلك ذجرا لغيره، ولكن يصلي عليه المسلمون، لأنه بعمله هذا كان من العصاة الذين هم أحوج وأحق بشفاعة المسلمين بصلاتهم عليهم من غيرهم. وعليه فيجوز الصلاة على أهل الكبائر، نعم، لكن الإمام والعلماء يتركون الصلاة زجرا لغيرهم من الناس. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد، قال: فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ماتت. فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها، فقال: دلوني على قبرها. فدلوه فصلى عليها صلى الله عليه وسلم. حديث متفق عليه. هذا الحديث أيضا فيه مسألة تتعلق بأحكام الجنائز، وهي الصلاة على قبر الميت بعد دفنه، الصلاة على قبر الميت بعد دفنه. فالحديث فيه دليل على مشروعية ذلك وجوازه، أنه يجوز لمن فاتته الجنازة، أي فاتته صلاة الجنازة على الميت حاضرا، أن يصلي على قبره، أن يصلي على قبره. ففي قصة المرأة التي كانت تقم المسجد، تنظف المسجد، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل قالوا: ماتت. سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: ماتت. قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ ففي بعض الروايات قالوا: يا رسول الله، كرهنا أن نوقظك وقد ماتت ليلا. قال: فكأنهم صغروا أمرها، قالوا: يعني ليه ست غلبانة، ويعني مش مشكلة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما نشقش عليه، وإحنا هنصلي إحنا عليها. فكأنهم صغروا أمرها، ف فكبر النبي صلى الله عليه وسلم شأنها وعظم من قدر عملها اللي هو ربما تستحقره بعض النفوس. قال فكأنهم صغروا أمرها فقال دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها. أين؟ وزاد مسلم ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. الشاهد يعني من الحديث مشروعية وجواز ذلك. قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه يدل الحديث على مشروعية تنظيف المساجد بإزالة القمامة عنها وأنه ينبغي أن يجعل في المساجد ما يريح المصلين وجواز خدمة المرأة للمسجد وجواز الصلاة على القبر وأنه ينبغي لمن عمل عملا عاما في مصلحة عامة أن يشاد بذكره وأن يحترم ويعظم. سبحان الله العظيم. شوفوا الكلمة الجميلة دي من الشيخ العثيمين رحمة الله عليه. وينبغي أن لمن عمل عملا عاما فيه مصلحة نفع المرأة دي كان متعدي مع أنها بتشتغل بالتعبير اللي الناس بيقولون عام جدا جدا كالناسة كالناسة تكنس بيت ربنا. عمل هذه المرأة رفعها هذه الرفعة. ولذلك الشيخ بيقول ينبغي لمن عمل عملا عاما في مصلحة عامة أن يشاد بذكره وأن يحترم ويعظم. نسأل الله تعالى أن يستعملنا في خدمة دينه. قال وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي. قال رواه أحمد والترمذي وحسنه. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي. فهذا الحديث فيه النهي عن النعي كما في الجاهلية. والنعي هو النداء والإعلام بأن فلانا قد مات. النهي هو النداء والإعلام بأن فلانا قد مات. والنهي على أنواع في الحقيقة. النهي على أنواع. يقول الشيخ الفقي رحمه الله تعالى وكانوا يفعلون ذلك مباهاة وفخرا كما يصنع أكثر الناس اليوم بالإعلان في الصحف السيارة ويتفننون في ذكر الألقاب والتفاخر بالأقارب والأصهار. ويقول أيضا الشيخ البسام النعي هو الإخبار بموت الشخص والإشهار به بأن ينادى في الناس أن فلانا مات ليشهدوا جنازته. وفيه النهي عن النعي الذي كان يفعله أهل الجاهلية مع أنه إذا مات فيهم شريف بعثوا راكبا ينادي في القبائل فينعاه إليهم. فالغرض المقصود يعني أن النعي على أحوال وعلى درجات. يقول الصنعاني رحمه الله قال ابن العربي يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات. الأول إعلام الأهل والأصحاب. هذا نعي جائز الذي يراد به إعلام الأهل والأصحاب ليشهدوا الجنازة وليصلوا عليه. قال الأول إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح. فهذه سنة إن احنا نعرف الناس علشان يصلوا وعشان تبقى شفاعة لهذا الميت. والثانية دعوة الجمع الكثير للمفاخرة فهذه تكره. والثانية دعوة الجمع النية تكون مش عشان الناس يشفعوا فيه، لا، النية تكون لأجل التفاخر عشان الناس يقولوا ميتي كان يعني ميتي كان الناس يعني في جنازته كانوا كثر. فهذه النية نية فاسدة. والنعي هنا بهذا القصد محرم عشان يلم الناس ويعمل بيهم قدام الناس يعني مشهد كبير ونحو ذلك. والثالثة إعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم. يقول والثالثة إعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم. إذن ليس كل النعي محرم. والمشروع منه ما كان فيه إعلام للأهل والأصحاب وأهل الصلاح ليشهدوا الجنازة بقصد الصلاة والدعاء ونحو ذلك. والممنوع الذي فيه المفاخرة أو فيه النياحة. أين؟ ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعا. متفق عليه. هذا الحديث فيه مسألة أيضا وهي الصلاة على الغائب، الصلاة على الغائب. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى. هذا فيه أنه نعى النجاشي، والنجاشي هذا ملك الحبشة الذي أسلم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، مات سنة 9 من الهجرة، ونعاه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ليدعو لهم، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو قد مات في الحبشة أثيوبيا الآن. نعم. فهذا الحديث فيه دليل على مشروعية الصلاة على الغائب. نعم. قال يعني الشيخ العثيمين رحمة الله عليه: يدل الحديث على جواز نعي الميت ليصلى عليه وفضيلة النجاشي رحمه الله، وذلك لاهتمام النبي صلى الله عليه وسلم به، وفضيلة من انفرد بالصلاح في مكان أهله في مكان أهله ذو فساد، ومشروعية الصلاة على الغائب أو جواز الصلاة على الغائب. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، اختلف فيها أهل العلم مسألة الصلاة على الغائب، اختلف فيها أهل العلم. أذكر هذا الخلاف في يعني جملة قصيرة وملخص اختلاف أهل العلم على أربعة أقوال يعني مشهورة. الأول أن الصلاة على الغائب تشرع مطلقا، وبه قال الشافعي وأحمد وابن حزم وغيرهم، تشرع مطلقا يعني يجوز نصلي على الغائب في أي وقت وفي أي زمان وفي أي مكان. نعم. والثاني منعه مطلقا، عكس الرأي ده، منع الصلاة على الغائب مطلقا، وهو قول الحنفية والمالكية. والثالث يجوز في اليوم الذي مات فيه الميت أو بأقرب منه إلا إذا طالت المدة فلا. لو في نفس اليوم اللي مات فيه الميت ممكن يصلوا غائب صلاة غائب في أي بلد تانية، بس يكون في نفس اليوم. ده القول الثالث. قول الرابع أن يصلى على الغائب إذا مات بأرض لا يصلي عليه فيها أحد، زي النجاشي يعني كده. وهذا القول أيضا قال به طائفة واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى. المسألة يسيرة والخلاف فيها يسير، ولا داعي يعني للخصومة والبغضاء ونحو ذلك كما يحدث أحيانا في هذه المسألة. قد يصلي المسلمون مثلا على بعض الناس في الأرض هنا أو هناك فيصلون صلاة الغائب، هذه مسألة الخلاف فيها واسع ويسع، ولا سيما إن القول الذي يقول بالجواز مطلقا عليه أئمة أعلام الشافعي وأحمد وابن حزم وغيرهم، وإن كنا نميل إلى القول الأخير وهو إذا صلي عليه في مكان فيكون هذا مغني عن الصلاة عليه. أما الصلاة على القبر في ما بعد الجنازة يعني فهذه عليها الدليل صريح، عليها الدليل الصريح هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. قال: رواه مسلم. هذا الحديث فيه مسألة وهي فضل كثرة المصلين، فضل كثرة المصلين. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. يبقى 40، طب لو بقوا 400، لو بقوا 4000 أكثر، كل هذا خير، وهذه شفاعة بإذن الله تبارك وتعالى. قال الشيخ البسام رحمه الله: يدل الحديث على أن الصلاة على الجنازة شفاعة من المصلين للميت، وفضيلة وجود 40 رجلا من المسلمين يصلون على الميت، وفضيلة توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة والبعد عن الشرك. ويسن ألا تنقص صلاة الجماعة على الميت عن 3 صفوف ولو كان المأموم 6 أشخاص. ثم قال: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام وسطها، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقام وسطها. اتفق عليه. هذا الحديث فيه مسألة أيضا من أحكام الجنائز، وهي أين يقوم الإمام في صلاة الجنازة من الجنازة نفسها أو الميت، أين يقوم الإمام من الجنازة أو الميت. فهذا الحديث فيه صفة قيامه يعني على امرأة صلى الله عليه وسلم. قال سمرة رضي الله عنه: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام وسطها. قام وسطها يعني عند وسط المرأة كده وقف النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء يقولون الحكمة في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم وقف كذلك وعلم الإمام أن يقف كذلك ليسترها عن أعين المصلين، ليسترها عن أعين المصلين، يعني خصوصا منطقة الوسط أو عجيزة المرأة، يقف الإمام عندها بيسترها عن أعين المصلين. نعم. وأما بالنسبة للرجل فيستحب أن يقف يعني جراء أو يعني في عند رأس الرجل، أن يقف حذاء رأس الرجل نفسه، وعند يعني بالمرأة يقف عند عجيزة المرأة، عند وسط المرأة. نعم. لكن خلاصة المسألة أنه الواجب كما قال العلماء أن يستقبل جزءا من الميت، يعني لو وقف في أي جزء من الميت حتى إن شاء الله عند رجليه هيكون بيصلي عليه، لكن السنة أن يقف عند وسط المرأة وعند يعني رأس الرجل كما تقدم. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد. رواه مسلم. قالت: لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد. ابني بيضاء يعني على شخصين اثنين صلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، هما سهل وسهيل، وبيضاء هذه أمهما، سهل بن بيضاء وسهيل بن بيضاء أمهما. نعم. صلى عليهما النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. فهذا الحديث فيه إشارة إلى جواز صلاة الجنازة في المسجد خلافا لمن منعها، بناء على أن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الجنائز خارج المسجد، كان يصلي على الجنائز خارج المسجد، وهذا هو السنة، إن فعل الجنازة خارج المسجد أفضل من فعلها في المسجد. والعلماء الذين منعوا قالوا قد صلى في المسجد لعلة، إما لمطر أو نحو ذلك فصلى بسبب ذلك في المسجد. فالخلاصة يعني أن خارج المسجد ولا سيما إذا كان هناك مكان معد للصلاة، لصلاة الجنازة، أفضل من الصلاة في المسجد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. قال الشيخ البسام: يدل الحديث على جواز الصلاة على الجنازة في المسجد. قال: ولكن يدل كما قال ابن القيم رحمه الله على أنه قليل، ولا بأس في الصلاة على الميت في المسجد إن أمن تلويثه، هو مذهب الشافعي وأحمد وجمهور العلماء. أي نعم. طيب، هنقف على هذا القدر حيث تبدأ الأحاديث في ذكر